ثم ماذا؟ ثم ماذا قالت صحفنا؟ حملت جريدة الاخبار حملة شعواء على شاعر يسمى نزار قباني. لماذا؟ لانه وصف شعب مصر بانه قطيع من الاغنام. قالت الاخبار ما قالت في نزار، وكلنا يعرف من هو نزار، لكن الذي اعجب له كثيرا ان صحافة لا مبدأ لها. كلنا يعلم ان نزار قباني شاعر رقيع صفيق منحل، لا ادب عنده ولا حياة. هو الذي قال في اغانيه: وبدون ان ادري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه. استنظروا هذا المشهد: لتنام كالعصفور، ولو انصف لقال لتنام كالصرصار بين يديه. هذا الشاعر الرقيح ما ردت عليه الصحافة في رقاعته، انما ردت عليه عندما تدخل في السياسة. هذا الشاعر عندما كفر بالله ما استطاع احد في مصر ان يرد عليه، لان الكفر عندنا موضة وتقدم. هذا الشاعر الكافر عندما مات جمال عبد الناصر كتب يقول فيه: لقد مات اخر الانبياء، واخر الانبياء هو انت يا ناصر. وكفر بقوله تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كفر بهذا. هل رد عليه احد الصحفيين؟ لم يحدث هذا. عندما قال نزار قباني ان عبد الناصر خاتم الانبياء، وقد اسرى الله به بعد موته عندما ركب الطيارة. عبد الناصر يوم مات ركب الهليكوبتر واخذ يطوف في سماء القاهرة، قال نزار قباني انه نبي، وهذه الطائرة هي البراق الذي اسرى الله به بجمال عبد الناصر. هل استطاع احد اصحاب الاقلام ان يقول ان هذا كفر، ان هذا شرك؟ لا، لان 90% من الصحفيين عندنا لا يتوضؤون لله مرة واحدة في السنة، ولا يغسل احدهم وجهه مرة في العام. لذلك اذا انتهكت حرمات الاسلام يفرحون ويضحكون ويهرجون، اما اذا اسيء الى السياسة انبرت الاقلام وطفحت الالسنة وطفحت الاكراش. لماذا لا نغضب لله؟ لماذا لا نغضب لله؟ واذا لم يغضب الصحفيون لله، فلماذا لم يكن الازهر غيره؟